قال اجت امرأة عن سيدنا يحيى قالت يا سيدنا يحيى دخيلك بنتي متخالفي وزوجها دخيلك يا سيدنا يحيى وسطها ناداها قال لي لأبو أو جد والله ما أعرف الاثنين قال تعي قال سيدنا يحيى لا واحدة اجت غيرت لون بنت عم تطلع اجت نادت لسيدنا يحيى راح يطلقها راح يولدها طلعت فيه قلت له انشي يا عيب الشوم عليك محرم تلبس اللفة انت تلبس الجبي حرمي امي انا ليش بعرف سيدنا يحيى مخلوق بشر من الناس لكن رسول نبي محبب عند الله انا عم اطلب من الله عز وجل انه انت تواصل دعي الى الله دعيني الى الله انه يخلص لبنتي لهو روح يولد الحرم ما عيب عليك تحكي هالحكي قال لي والله انت ايمانك احسن من ايماني يا بنتي شهد علي رجعت عن الايش الخرافات اللي كانت بذهني والله سمعت من الشيخ حسن الله يحفظه فهمتوا يا ابني اعطي بالكم يا ابني هلا ما منروح عند النبي عليه الصلاه والسلام وشو بيقول ربنا في القران الكريم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هي نص القران عم تقول بحال الحياه محام فهمتوا يا ابني بتروح لعنده بتقرا الايه تقول له يا رسول الله جئنا معترفين بذنوبنا ضل شلون فاشفع لنا عند ربك فهمتوا يا ابني هذا ما في معنى عم تعطوا بالكم يا ابني نرجع لموضوعنا قال شوف كنت نهيتكم عن زيارة القبور في رواية ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة كذلك الرسول نهاهم عن الانتباذ في الحنتم والنقير والمزفت ظهر لك الأخاني مثلا إذا جبنا إناء جرة وزفتناها ظهر لك لون من خارجها أو من داخلها وحطينا فيها التمر وزبيب بينما يتركناها 3-4 أيام وين بيسرع إليها الإسكار لأن ما بقي إلى منافس تتنفس كمان يجيبوا اليقطيني بتعرفوا اليقطين هذا بيقوروها وبيحفروا قلبها وبيعملوها مثل إناء بيحطوا فيها تمر وزبيب بيعبوها ماء بيغطوها بيتركوها 3-4 أيام كمان أوان بيسكر ليش لأن ملمسام يطلع منها تخمر أوان بيسرع عليه خمار محيث ما يشعروا الناس بيشربوا خمر من عربانين ظهر لك النقيل بيكون خشب عم يعملوا أوقات أواني خشبية ظهر لك لون كمان كثر ما بتطلع عليها الشمس تحطوه فيها ما بعد لها مسامات إذا حطينا فيها الزبيب والتمر أوان بيسرع عليها الإسكار مش لون الجرار الخضر كمان تبقى متهني نهاهم الرسول إنه لا تنتبذوا بالأشياء ليش لعل يسرع عليها الإسكار وما تحسوا فلما قوي إيمان الناس قال لهم كنت نهيتكم عن الانتباذ في النقير والمزفة وكذا ألا فإن الأواني لا تحل شيئا ولا تحرم شيئا انتبذوا في كل شيء ما لم تشربوا مسكرا أيش ما بدك انتبذ بس لا تشرب مسكر من وجه الإخواني هم كنت نهيتكم عن زيارة القبور لأنه بأول أمر معلومك كان يعبد الأصنام والأحجار والقبور ألا الآن فزوروها فإن تذكركم الآخرة شو ما أنا بتذكرنا الآخرة تقول أنا بدي موت مثل اللي ماتت هذا أبي مات أنا بدي موت ميت قد ما يعيش الإنسان وبعدين بدي موت تمام ولا السيدنا علي رضي الله عنه كان من أهل الكشف سيدنا علي سأله الناس أصحابه قالوا لي يا أمير المؤمنين القوس تبع النداف اللي بينتفوا فيه القوس شو بيغطسوا ما عطيتوا بالكم له المنجي لما بصير يندف القطن بيعمل صوت بف بف بف قال شو عم يقول لسان حاله هذا سيدنا علي قال له لسان حالي قوس النداف يقول لو عشت عمر نوح سيدنا نوح عاش 1450 عام بقي رسول 1050 بس مش لون أما اللي عاشون كلهم قبل النبوة وبعد الطوفان 1450 فهمت لو عشت عمر نوح أو ضعف ضعف ضعف 4 ضعف آخرين فآخرا تموت فأف أف أف مثل قوس النجاة. فهمت؟ يعني لو عش عمر سيدنا نوح وضعف وضعف وضعف أربع وبعدين في آخرة لابد منه. تمام ولا؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جاءوا سيدنا ملك الموت عزرائيل قال له زائر ولا قابض؟ إنه جاء تقبض روحي ولجاء زيارة إلي. قال له قابض. عمل كف سيدنا موسى وطرأوا لسيدنا عزرائيل نزلت عينه على خد. هذا صحيح البخاري. حمل عينه قال له يا رب أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت؟ شو قال له رب العالمين؟ قال له إن لموسى حدة ظهر لك شلون وسأغفرها له. رد له يا رب العالمين أحسن من عينيه. قال له روح مرة ثانية سلم عليه وقل له يقول الله لك ضع يدك على متن ثور على ظهر ثور يعني ولك بكل شعرة وقعت يدك عليها سنة. إذا واحد حط إيده على ظهر جمل أو ثور قديش بيعد شعر تحت إيده؟ ما بنعده. تمام ولا؟ روح خير إذا بحب البقاء قل له كذا. نزل سيدنا ملك الموت قال له إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك ضع يدك على متن ثور الله ولك بكل شعرة وقعت تحت يدك سنة من العمر. قال له بعدين؟ قال له بعدين لابد من الموت. قال له بضن لعنك أبضه تنجز له يا ابني إنه بعدين لابد من الموت. في واحد من إخواننا موجود الآن والله وعم يحكي صادق قال لي والله لو خيرني ربي إنه رجعني ابن 14 سنة ويعطيني مليون ونص ليرة ذهب ما بريد لأنه بدي رد خاطير بدي موت. لا خليني لو الله أعطيه مضغط ما هي حاج ما بدي بعيد هالكرة شو بدي شو مجاني بعد بدي أرجع إليه بالله عليك. هلا في واحد من المؤمنين بيموت وبرد بحب أن يرجع للدنيا حاشا لله أبدا. هلا قاعد أنت ببيت كله رطوبة كله نز وكله ما عندك مدفأة لا عندك شفاش وانتقلت لقصر فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فرش ونساء ولدان وحور ومياه بالله عليك بتحب ترجع لبيتك ذاك اللي كله إيش عفن وكله جراديز كم جردو كم جردو كان غرف هون قبل ما نعمر المدرسة يطلع الجرديز ذاك الرجليه وطيب ظهر لك لون ينزل فيهم بالدواي كم واحد من فوق 25 فوق 25 جردوه ظهر لك لو صار لك قصر بالله عليك تعطيش تقعد بالغرفة هاي كان تمام ولا يا ابني عم تعطوا باب مني شباب يا سلام شوف الله أين قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة بتذكرنا الآخرة. شايف يا ابني هلأ شوف الناس يا ابني والله أنا أدركتها كنا لما نطلع الجنازة ما نعرف مين صاحب الميت الحزن على كل الناس حزنانين كل الناس عم يتفكروا في الموت ما نعرف يا ترى مين صاحب تنعزي قوم الناس يعزوا بعضهم البعض كلهم ما ينعرف مين صاحب المصاب قوم كلنا نعزوا بعضهم البعض أنا بالقرى أبدا هيك. بعدين الآن صار الناس لما يطلعوا اليوم على الجنازة مطلعين مشان الأجر طلعين مشان خاطر فلان حتى فلان ما ينتقدنا ما طلعنا صار ما نطلع لله طال لوجه الشيطان. ولذلك لما يفوتوا بيبدوا يصلوا عليه بيقفوا كلهم ورا إيش ورا الباب برا ما يفوتوا بيصلوا ما مضيين طالعين الصلاة على الميت شفاعة له الميت بحاجة لشفاعتك صلع معه مشان إيش لك طالع عم تفضل. ولذلك كانوا بالأول لم يطلعوا ما حد يقول قدام الميت لا إله إلا الله ظهر لك لون أو يقرأ أو ينسلوا أو يسوي شيء بنوب لأنه كل الناس بخشوع. أما الآن لما بيطلع وراء الجنازة هذا عم يبيع ويشتري وهذا عم يآجر وهذا عم يتخانق ما عاد كأنه ما في جنازة ما في حزنان غير أبوه للميت أو أخوه ما شو عم يضحكوا أبدا. ولذلك صار الآن إذا واحد طالع قدام الميت وهذا يقول لا إله إلا الله ينشد ناشيد اللي بتذكر بالآخرة حتى الناس يذكروا الله أقل ما يقول. أنا حضرت مرة لما توفي الشيخ ظبيان مفتي المالكية سنة جينا فيها المدرسة الشيخ سعيد طلع سيدنا الشيخ بدر الدين والله رحت معه أنا بارك له لبيته طلعوا كلهم مغاربة معلومك ومغربي. بقى المغاربة لما بيطلع بيقولوا لا إله إلا الله، إله نغم خاص. كان الشيخ الكافي الله يرحمه الشيخ محمد الكافي قال له إذا لا تقولوا لا إله، هذا خلاف السنة. طلعوا مشوا ما حدا حكى، تفت الشيخ سيدنا الشيخ قال له ما تقولوا لا إله إلا الله، قال له الشيخ محمد عم يمنعنا، قول هي بدع، قال لهم قولوا. صار يقول إجى على سيدنا الشيخ قدر الدين، والله أنا جنب الشيخ ورا الشيخ، قال له إذا ما تمنحهم عن لا أنا أرجع إلى البيت، قال له رجع الشيخ، ترك ورجع الشيخ محمد. وهوليك حتى وصلنا الخلاصة رجعنا له وطلعت لعند الشيخ، قلت له سيدي أنتوا علماء، أنت بتقول بجو قولوا وذاك بيقولوا لا تقولوا، شلون هذا؟ شو الحكم؟ قال لي كانوا بالأول لما يطلعوا وراء الجنازة الناس كلها الحزن كله حزنان، حزنان الناس كلها متذكري بالآخر، نسيان الدنيا كلها ما في حاجة تذكره. أما الآن إذا طلعت شوف الناس كلهم خبيين وراء الحيطان لما يفوتوا يصلوا على الجنازة، وكلهم يحكوا بالدنيا، فإذا كانوا قالوا لا إله إلا الله وشغلوا الناس ذكروا ما أفضل؟ فهمت يا ابني؟ أليس بدي يكون الإنسان ابن وقته؟ ما فهمت يا ابني؟ بدي يكون الإنسان على حسب. ولذلك الخطيب شو معنى خطيب؟ بدك تشوف بالأسبوع شو صار؟ تضع تحكي على حسب الحوادث اللي جرت بالأسبوع، فهمت شلون يا ابني؟ حتى تبين للناس تعلمهم تهذبهم. نعم. قال فإنها تذكركم الآخرة. قال وكان النهي ابتداء لقرب عهدهم بالجاهلية في الوقت الذي لم يكونوا يتورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه. لا طلع بالجنس ورا جناس أبدا، كأنه مطلين ورا جناس يعني. إذا أعطيتوا بالكم كأنه مطلين ورا جناس. فإذا كان واحد عم ذكر يقول لا إله إلا الله بيقول لا إله إلا الله كيف ما كان. قال فلما دخلوا في الإسلام واطمأنوا به وعرفوا أحكامهم أذن لهم الشارع بزيارتها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة، مثل الانتباه كمان على الأشياء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شو اسمه أبو هريرة أنت يا ابني؟ براو عليك. لما أسلم أنت قديش كان من هجرة النبي ماضي؟ سبع سنوات. قديش أدرك من حياة الرسول إذا أبو هريرة؟ ثلاث سنوات. قديش حفظ من الأحاديث؟ 5000 وكسور اللي رواها من أحاديث رسول الله بثلاث سنوات. كيف يا ابني؟ كان حريص على العلم. شو كان سيدنا أبو هريرة؟ حريص على العلم. مشلون؟ صار يقول المهاجرين والأنصار أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة رحم الله إخواني من المهاجرين والأنصار، والله لقد لازمت رسول الله في سفره وحضره على إيش؟ على ملء بطني بس يوصل لي ظهر لكلون. وأما إخوان المهاجرين شغلهم الصفق بالتجارات والبيع والشراء، والأنصار كذلك بالحراسة، أما أنا ما عندي شيء. قال والله كنت أقع بالطريق من شدة الجوع. اسأل الإنسان عن الآية من كتاب الله العادي يسأله بيقول له امشي معي، بيأخذوا على بيته بيطعموا بيسقيه وبعلمه الآية. قال أنا أحفظ للآية منه، علّه يأخذني معه إلى بيته. المر أول واحد ما أخذني، مر الثاني ما أخذني، يسأل عن الآية، يمر الثالث ما مر رسول الله فداه أبي وأمي، فقال إلحق أبا هر وملحقني. قال فذهبت معه، قال هل من شيء؟ قالوا نعم عندنا شوية حليب، واحد أهدانا شوية حليب، يعني تقريبا ملاز كاسي تقريبا أو ملاز هليبري إفراد. قال له روح جي لي أهل الصفة. شو قلت لك أهل الصفة؟ أهل الصفة 750 شخص ملاز هليبري حليب، دي إلي أهل الصفة كله جياع بالله عليك. قال مسكين جاي لكن غصبا عني، كاري لإيش لكن غصبا عني ما بيحسن. قال دعوتهم صار يفوتهم 10 10، قال له كمان تسقيهم جعلني ساخي. قال تم يشرب الإنسان حتى يشبع، شربوا أهل الصفة كلهم والحليب لا يزال على هيئته. قال له اشرب أبا هر. قال خدت البريء وشرب تشرب تشرب تشرب. قال له اشرب مرة ثانية، رد أخذ تشرب تشرب. ثالث مرة اشرب، قلت والله لا أجد له مساغا، خلم طلع. قال له هاتك البريء السام. شايفين إخواني؟ قال له أنا هكذا. حتى مرة قال له يا رسول الله إني أسمع منك الأحاديث ثم أنساه. قال له أدن مني دنا. قال حتى لصقت ركبتي بركبتي رسول الله. قال افتح رداءك، افتحت الرداء قال فحسى لي بيديه الشريفتين ثلاث حسيات هيك. قال ضب عليك ثوبك. قال ضببت علي ثوبي فما نسيت بعد ذلك شيئا. فهمت يا ابني؟ قليل هذا يا ابني. أمور حسية الاجتهاد والملازمة، أمور معنوية. ما فهمت شلون يا ابني؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. بكى وأبكى من حوله. هذا البكاء رحمة يا ابني، البكاء رحمة. وإنما يرحم الله من عباده رحماء. وذلك في حديث آخر، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شوفوا الله يرحم أستاذنا. قال ورب العالمين خزائنه ملأة، خزائن رب العالمين ملأة، ما عندكم ينفد وما عند الله ما. رب العالمين هالخزائن أغلقها وأعطى كل واحد من الخلق مفتاح. قال له أيد ما بدك افتح، خذ قد ما بدك الخزائن اللي ما بتنفد. أخذنا هالمفاتيح كسرنا سنانه. بعد يفتح المفتاح إذا كان له أسنان وكسرت له سن بيفتح؟ ما بيفتح. احكوا يا شباب، ما بقى يفتح. شو هالمفاتيح؟ المفاتيح مين؟ تقول لي مين إن؟ مين بده يقول للتاني مين؟ مين بده يخبر التاني؟ اللي عم يطرق الباب ولا لجوا؟ هلا واحد إجا طرق الباب، شو بتقول له من؟ بده يقول لك فلان. بقول لك أنت من؟ بصير هاي؟ هذا هي. أين؟ فهمت يا ابني؟ أين؟ قال زار قبر أمي فبكى وأبكى، وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. ليش عم يبكي بخشوع؟ إنسان لما بيبكي بخشوع ببكي الناس. أما إذا كان عم يبكي بكاء المنافقين ما بيأثر بحدا، الناس بتضحك وعم يبكي. تمام ولا لا؟ مو هيك يا ابني؟ لأنه الكلام اللي بيطلع من القلب بيدخل بالقلب، أما الكلام اللي بيطلع باللسان ما بيجاوز الأذى. ما فهمت شلون يا ابني؟ كلام بيطلع من القلب بيدخل في القلب، الكلام اللي بيطلع من اللسان ما بيجاوز الأداء. لا ما بيصير. فهمتوا يا ابني؟ نعم. قال كان واحد سيدي نعم متوفي قريب له وهو وريث له نعم، طالع من الجنازة وعم يبكي وعم يقول ابكوا معي يا أولاد عمي. قام التفت ابن عمه قال له هات مصاري وخذ بكي مثل كشك. شايف يا ابني؟ مثل كشك، هات مصاري وخذ قد ما بدك. صار لك شو؟ ما فهمت يا ابني؟ حسبنا الله. هو البريز لطفك يا رب، لطفك يا رب، نسألك اللطف يا رب. وذاك الإنسان الدنيا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويك يا ابني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار، شو المقصود من زيارة القبور؟ التذكر والاعتبار. جاز زيارة قبور الكفر كمان لهذا المعنى نفسه. إلك تفوت على أثر من أثار تفرج على القبر مشان إيش؟ تتعظ إنه شوف هذا كان ملك وكان إنه عنده جند وبنى. بعدين صار بطار لما بروح على فرعون إخواني على مصر. هلا فرعون صاحب سيدنا موسى اللي الان موجود، انا شفته بعيني وقال عن ايل يعني فتنا نتفرج عليه هنا مشان الاعتبار، مو مشان يعني ضاد لك له حتى من رجليش مطعمه واكله السمك مبين لسه. فهمت شلون يا ابني؟ لسه بهيئته بشكله ضاد لك له. تامل يا ابني، الله قال في القران انه لجيك كذا ونجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله نجاب بدنه حتى يكون آية الآن. ما فهمت شلون يا ابني؟ عم تعطوا بالكم لما غرق بالبحر معلومة شو قالوا اليهود؟ هذا هذا هذا إلهي طلع من تحت البحر من ثاني جهة. طلب قالوا يا ربي هذول اليهود قوم به طلعهم قال يشوفوا. نبذوا البحر على الساحل شافوا منفوخ هيك ضربت ميت. قال جاز زيارة قبور الكفر لهذا المعنى نفسه، فإن كانوا ظالمين الكفرة فأخذهم وأخذهم الله بظلمهم استحب البكاء إذا مريت من عند قبورهم وإظهار الافتقار إلى الله عند المرور بقبورهم لهم وبمصارعهم، لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا إلى الحجر، إن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر غزو غزاه غزو التبوك، من المدينة لتبوك، هذول 15 مرحلة إخواني، مروا طريقنا لإيش؟ عمداء صالح، الحجر اسمه. لما قال أديرثهم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، ظهر لك لون، إلا أن تكونوا باكين. إذا تدخلوا أنتم باكين مشان الاعتراض ما في مانع، إذا بجوز شلون؟ قال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. إذا بدأ تدخل من باب الاتعاظ لساك على عنجرتك وعلى فسقة، يمكن يصيبك ما أصاب. أنتوا شلون إخواني؟ نعم. صفة الزيارة، شلون بتكون الزيارة؟ إذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه الميت، التي تجي مرا كيف الميت وجهه القبلة، تجي من قبال إيش؟ القبلة. استقبل وجه الميت وسلم عليه ودعا له، وقد جاء في ذلك من الأدعية. عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا، أن يقول قائلهم، شو علمهم؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم فرطنا ونحن لكم تبع. أنتم فرطنا ونحن لكم. الفرط شو معنى الفرط يا ابني؟ الفرط اللي مثلا بنعمل سيران، بنقول للأخ شو اسمك حبيبي؟ شو اسمك؟ أحمد. قلنا لك منينجي نعمل عندك سيران؟ رحت أنت هيا بعثت الأولاد حطوا هالكراسي ونظفوا الأرض وذبحوا الخرفان وطبخوا الرز وهالشاي، تفضل. هذا اللي عم يعمل اسمه فرط، ما في شلون. والحرمة لما بيموت الولد الصغير هذا فرط، بيسبق بهي محل في الجنة، صار لك لون بهيئه، بيجي لما بكون أبوه أو أمه من هالنار قل له ما بدخل حتى دخل أبويا معي، صار لك لون، قل له خده تفضل. أمس سيرا سيدي الشيخ حسن علوش نسيبه قدس الله سر العزيز وأصحابه عنده يومه، نعم، وقام بواجبهم على المجلس حسن علوش قديم يا رجل، نعم، نعم. قال الشيخ سعيد ما كنت بدعوة بتبع دوما؟ لا ما كنت. شو هالحكي؟ كنت تبع درة الله يرحمه. تبع ايه؟ سعد غندرة لما كنت اسمه كتابه وكنا فيها. ايه طيب. عم سرطان. عم سرطان. خلاص انا. وإني قاعدين سيدي. قال له شيخ حسن الزرع هذاك لمين؟ قال له لجيران. قال له الزرع هذاك. قال له مين عم يسأل سيدنا الشيخ بدر الدين؟ هو راعي سيدنا الشيخ بدر الدين. ايه. قال يسأل الشيخ حسن علوش. ايوه. عن المزروعات ايوه. اليوم. ايوه ايوه. نعم نعم. قال له هدول الزرعات؟ قال له ايش؟ أيوه. قال له بالظاهر يا شيخ حسن هامل بالزراعة. قال له سيدي مالي هامل بس انا ما بنجسه. ما ايش؟ ما بنجسه. ما بحطوا للسماء. قال له بارك الله فيك. لا اله الا الله. لانه عند الامام احمد يا ابني الارض اذا كانت نجسة الزرع اللي بيطلع فيها لا يؤكل. فهمت شلون؟ ابدا. المشمش اللي بيسمدوه بحطوا له سماد ضل شلون، او الخس الاشياء اللي بحطوا له سماد هذا عند الامام احمد لا يؤكل. فهمت شلون يا ابني؟ سماد الحيوان الحيوان يا الزبل اشكاله هي كلها هي عم يجيبوا لك شو هذا كله كله زبل كله اوساخ ضل لك ريحته بتوجع الراس يا لطيف ضل شلون كله دم واشكاله والوانه ضل لك عند إمام أحمد لا يؤكل، عند أبي حنيفة يؤكل، ما بيسعنا إلا تقليد أي أئمة، وعند الشافعي لا يؤكل. لا يؤكل زي يؤكل عندكم، خلاص يا سلام. أن الحافظ عند الإمام الشافعي إذا كان طبخنا الطبخات على الجلة تبع البقر ما بيتاكلوا، تنزل اللخنة إلهم تنجسون. أما عم تقلدونا، قول عم نقلد أبو حنيفة، إيه. رضي الله رضي الله تعالى عنهم جميعا. شو يا ابني؟ اختلاف الأئمة، اختلاف الأئمة رحمة للأمة، واللي ما بيقلدهم ما بيصيبوا الرحمة بالله عليك. تمام. يعني الجلي تبع الحيوانات إذا حرقناه وصارت صفو رماد عند الإمام الشافعي التمنس عند أبي حنيفة النار مطهرة. نعم. فكل شيء نجس إذا احترق طهر. نعم. فهمت يا ابني؟ شو الاختلاف المعظم؟ متى ما احترق وصار صافي صار طاهر. فهمت شلون؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحليب يحبه من المعزة كله ما بنقدر ناخذ على الشافعي إلا على الحليب. الله أكبر حليب. المعزة لكن إذا صار في شيء إذا تبعرت فيه يعني. إنها مثلا ما بيجي. أنا خلاص تنتهي. شايفين إخواني؟ إذا الغالب الغنم يا ابني لما بيحبوا فيه بيبعر بوسط الحليب. إيه نعم. عند الشافعي ما بيتاكل الحليب. إيه نعم. عند أبي حنيفة من إيمه نحلب ما نشطه. إيه نعم. طيب ما بناكل بعرات. لا خلاص. الحليبات كبيرة. هتقول بناكله. الحليبات. نشربهم ما بناكلهم. بعد أكل برجع لأوليه. إيه نعم. يا سلام. شو بقال؟ قال كان يقول علي قوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية. اللي عم تعذب الله عافيه من العذاب وهيك يا ابني واللي قاعد بضيق القبر الله عافيه من الضيق. فهمتوا يا ابني؟ رواه أحمد ومسلم وغيرهم. قال الحديث الثاني وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المدينة. شو تربة أهل المدينة؟ شو اسمه؟ قولوا شو البقيع. بقيع الغرقد. أي نعم. قال فأقبل عليهم صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. تمام ولا؟ ونحن إيش؟ بالأثر. رواه الترمذي. حديث الثالث وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع يسلم على إيش؟ أهل البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون. أتاكم ما توعدون وهو الموت. أيوة غدا مؤجلوا صار لك له وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق. الله يهنيهم. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق. رواه مسلم. الحديث الرابع وروي عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله يعني أنا لما بزور قبور شو بدي أقول لهم؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم من التمسح بالأضرحة وتقبيلها والطواف حولها فهو من البدع المنكرة التي يجب اجتنابها ويحرم فعلها فإن ذلك خاص بالكعبة. أما الكعبة مطوف حولها من قبلها متمسح فيها ضر لك زادها الله شرفا ولا يقاس عليها قبر نبي ولا ضريح ولي. قال شلون؟ والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. لكن الآن يا ابني العصر اللي نحن فيه أنا هي صاد مع أستاذنا الشيخ مجدين سألته السؤال رحت مرة زل سيدنا إيش الإسلام دمشق لقيت ناس كثير مربطين الإيش الخروق بهالشبيك كله خروق وعم يرب جيت عم اشكل الشيخ شو البدع هي كلها. طلع الشيخ اللي في ناس بيعتقدوا بالأولياء الآن بروحوا بزوروا الشيخ رسلان بيربطوا خيطانهم إذا في ناس دنيا حتروا تبارك فيهم. اللي شاف ما نك من أهل العصر الناس عم يكفروا بالإله ما عاد يصلوا ما عاد يصاموا بياكلوا ربا ما عاد عندهم الدين ما عاد له قيمة. إذا في ناس لسه بيعتقدوا بأهل الله دنيا اعتراف فيه كنت يكون الإنسان ابن وقته. هذا بيقول الولي ابن وقته. قال لك له الولي يعني بيكتسب من وقته بيستفيد من وقته ما بيخلي وقته يروح هيك عباد. ما بدك تبتي الناس بزمان النبي انت بالعصر انت فيه بدك حسب الحالة انت فيه بدك توجد الحكم بين النيا. قال ابن المقيم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يزورها للدعاء لأهلها مشان يدعي لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم. أين فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإقسام على الله به إرح. ثم قال زيارة النساء إن بجوز أهلا سلام لطيف تفضل تعالوا تفضل زيارة النساء للقبور. الرخص مالك لإمام مالك والإمام وبعض الأحناف ورواية عن أحمد أي كل أم صاروا وأكثر العلماء رخصوا في زيارة النساء للقبور. طيب يا إخواني بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كيف أقول لهم يا رسول الله إذا بزور القبور شو بدي أقول لهم؟ أي عند زيارتها للقبور. وقد تقدم عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر زائر جاي فقلت يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن أزوره. فقلت لها أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور للنساء؟ قالت رضي الله عنها نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا مزورة بيشمل الرجال والنساء نهي عام. أيوة رواه الحاكم والبيهقي. وقالت الله عنا نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا مزورة بيشمل الرجال والنساء نهي عام. أيوة رواه الحاكم والبيهقي. وقال تفرد به بسطام ابن مسلم البصري. وقال الذهبي صحيح. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها إلا ولا صغير فقال لها الرسول اتق الله واصبري اتق الله واصبري. فقالت ما تبالي بمصيبتي هتفري قالت ما إيش لم تصاب بمصابي معرفنت أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت من شدة الخوف مسكين. قال فأتت بابه صلى الله عليه وسلم فلم تجد على بابه بوابين ما في حراس أن يحرسوه أين. فقالت يا رسول الله لم أعرف يعني بدك ما تأخذني. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر فين بيكون؟ أول صدمة تصبر له مثلون. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها عند القبر فلم ينكر عليها ذلك. لو كان ما بيجوز كان بينكر عليها ما بيشوف المنكر عليه صلى الله عليه وسلم بيسكت عليه. شو كانت عم تسوي؟ إلا ابن ميت عم يزور قبر عم تصبر هذه عم تبكي. ولأن الزيارة من أجل التذكير بالآخرة وهو أمر يشترك فيه الرجال. مويك يا ابني. قال هل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن واحد عمل عمل بده يهديها الثواب بجوز ولا ما بجوز؟ يقول من المتفق عليه أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته. الإنسان يعمل أعمال بر في حياته بيصلوا ولا ما بيصلوا؟ بيصلوا. فكذلك بعد وفاته إذا واحد أهدى من الهدايا ما بيصلوا؟ بيصلوا. أنت شو إخواني؟ نعم. قال لما رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله بعد يحسن يصلي ما عاد في تكاليف إلا من ثلاث توثلات صدقة جارية عمل فيجي سبيل يشربوا في الناس عمر مسجد بنى بيت لابن السبيل الفقير يسكن فيه عمل عمل خيري يجي ضار لتون وقف حصير للمسجد، وقف سجادي، ونور المسجد، هناك كل الأعمال الخيرية، صدقة جارية أو علما ينتفع به. وارلك لون مثل أستاذنا الشيخ علمنا وهزمنا، نحن عم ننفع الناس، هذا كله عم يجي عليه لكل المسلمين بصحيفة رسول الله بمشارق الأرض ومغاربها. أو ولد صالح يدعو له. في واحد رجل إخواني في الحديث الصحيح توفي وترك زوجته حبلة، كان مسرف على نفسه، أخبر الرسول أنه من أهل الناس، صار يتعذب بقبره. لما ولدت زوجته وصار هالولد عمره 4-5 سنين، أخذته للكتاب، قال له شيخ الكتاب قل بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قال الولد بسم الله الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى أخرج والده من النار وتوجوا بتاج النور بتضاء له نور الشمس. قال له يا ربي من التهاد المقام؟ قال له بذكر ولدك اسمي. قال بسم الله الرحمن الرحيم. فهمت يا ابني؟ ولذلك يعني اللي بيتزوج أحسن من تمعزب طول حياته. هذا إذا إجا ولد وكان بيخطر، هذا بيجيب ولد بيخدمه بيسعاله بيقيمه بيحطه. في ناس عم ينفلت عم يتم مدي مسكين، مو هيك يا ابني؟ إذا ما كان له ولد أولاد يخدموه مين بده يخدموه؟ عم تعطوا بالكم. قال لما رواه مسلم راحت، قال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وروى ابن ماجه عنه عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أكراه، يعني نظفه مشان شيء، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، جاري عليه، أو خبستان مثلا الفقراء والمساكين تلحقه من بعد موته. وروى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، هذا سيدنا جرير بن عبد الله البجلي يقول له قصة عظيمة يا ابني. أولا كان جميلا وسيما، وكان رسول يبعث للملوك سفير، لما يدخل لبلد تطلع الرجال والنساء يتفرجوا عليه، إذا كان دني ليل يشوفوا من نور وجهه تضوي الجدران. كان يقول له سيدنا عمر أنت يوسف هذه الأمة. شايف الإخواني؟ وكان طويلا، كان رجله ذراع، يعملوا له قالب خاصة يعملوا له نعل لرجله. مين سيد جريم عبد الله؟ عنده مملوك عبد، قال له روح اشتري لي فرس بدي جاهد في سبيل الله. راح اشترى له فرس وإجا هو صاحبه، قال له بكم؟ قال له ب300 دينار. طلع بدي اتفرج عليها، طلع فيها، قال له والله فرسك أحسن من 300، بتبيعها ب400؟ ذاك بايع ب300. قال له نعم رضيها ب300. رد أخذها تفرج عليها، قال له والله أحسن من تسوى 500 فرسك، بيع ب500. قال له نعم. رد أخذها وجابها، قال له أحسن من 600 بتبيعها، تم يزد له حتى صارت لإيش؟ ب800 أو 700. قال له هي 700. قال له شلون عم يعطيك واحد حق يبيعك إياك تعطيه؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن إيش؟ أن نبخس الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إنه هالشيء تسوى، شلون عم بيأخذها بأقل من هيك؟ هاي الصحابة. هلا إذا كان واحد مسكين عنده سجاد ينزل الدلال أو أخذين له بيته بده يبيعوه عليه ديون، يعني بيصيروا بيبخسوه بأشياء الأشياء، بيكون السجاد تسوى له 1000 ورقة بصير يدفع فيها 300 400 500. تمام يا ابني؟ قال شوف يا ابني، يا سلام. قال من بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. تمام. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولذلك قابيل ابن أبينا آدم لما قتل أخاه هابيل ما في قتيل بيقع على وجه الأرض إلا لابن آدم منه نصيب في الوزر. انشروا إخواني. نعم. أما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره فبيانها فيما يلي. قال أولا الدعاء والاستغفار له، هذا مجمع عليه، تستغفر له تدعي له، لقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما بيجي بيتكلم وبصير يشتم الشيخ الأكبر ويشتم العلماء، لكن تلك مات بدل ما تدعين جاي تشتمون. وتقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. شايف يا ابني؟ وحفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا كبيرنا وصغيرنا ذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن أمته منا فأمته على الإيمان، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل الجنة مسكنه ووسع مدخله واجعل الملائكة زواره، اللهم لا تفتن بعده واغفر لنا وله. قال ولا زال السلف والخلف يدعون للأموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد. هذا أنكر بذلك؟ أبدا. الثاني الصدقة، وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت الصدقة من أخواني، ويصله ثوابها سواء كانت من ولد أو غيره، لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ إذا أنا صدقت عنه بكفر عنه أوزار تلك؟ قال نعم. وعن الحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. هذا بالنسبة للحجاز، بالنسبة للحجاز ما خاف الماء سقي الماء، أما بلادنا تقول له يصد لك الماء واللي هون طعام والشراب والكساء اشتري له بيت، ضار لك شلون، خذ له بيت قويه وعياله اذا ما عنده بيت، ضار لك شلون، اشتري له بدله لبسيها اذا كان فقير ما عنده يلبس، ضار لك. اما تقول له ما الحمد لله انه ما رحنا مليان المي، فهمت شلون يا ابني؟ فكل شيء بيكون على حسب وميت يا ابني. الرسول عليه الصلاه والسلام مره وعد قال له اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ قال له بر الوالدين. واحد ثاني قال له اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ قال له الصدقه. قال له اي الاعمال افضل يا رسول الله؟ قال له الجهاد في سبيل الله. بشلون عم كل واحد يجاوب بشكل، كل واحد على حسب حاله، هذا مو عم يجاهد بده يجاهد، هذا ما كان يبر ابوه بده يبر ابويه، هذا ما كان يصدق امر بالصدقه، على حسب الحال كان يجاوب عليه الصلاه والسلام، كل واحد يعطيه الدواء على حسب مرضه. قال الحسن فتلك سقايه آل سعد بالمدينه، رواه احمد والنسائي وغيرهما. ولا يشرع اخراجه عند المقابر، ان تاخذ الصدقه تفر عند المقابر، قال لك لون، ويكره اخراجها مع الجنازه كمان، قال لك لون، ما فهمت. اما في بعض الغالب الفقراء بيطلعوا مع الجنازه يا ابني، لما بيصير يفر الناس بينسوا الناس الاموات والاخره، مش لون، فتكون اذا كانت في الايش يجي يعطيهم. حكى لنا سيدنا الشيخ ابو الخير الله يرحمه، واحد له ام له غيره وما له غير الولد، المراه ما له غير الولد، توفت ام مسكين لكن غني كبير، طلعوا هذول طالعوا كزمو حزنان. قال الشيخ أنا أخفنا عليه إنه يموت كزمو حزنان. دفنوا إجوا قالوا له هات. قال شو؟ قال له أنا حملت من نعش. قال له هات شو؟ أنا حملت من الطرف الثاني. هات أنا حملت من الطرف هذا. ها حمل من الأساس. هات أنا حامل أس. هات هات بعدين قال له أنا حامل تراب. هات بعدين أمه صار يسب أمه وسب أبوه. ما بعد نسوا أبوه أمه. بار لك لون الوقت الأربعين هو نسيان يجي لإزاء مليان نشوف قاعد يعني نسوه اليوم أربعين أمك هات النسيان هو أربعين بار لك نعم يا دول بسمون الكلاليب بنسوا الإنسان بنسوا بنسموه هموم ولا كان بيطق وبموت الله ما جعل شيء اللي له سبب يعني الله قال قال له إيه جاء رجل فقال يا رسول الله أي الصوم لما رواه شو قال ولا يشرع إخراجه بعد أسئلة الصوم لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضى دين الله أحق أن يقضى إمام أبو حنيفة ما أخذ الرواية ما ثبتت عنده من شلون عند إمام أبو حنيفة لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد والله له أما بيصلي بدفع الصلاة لك قوله وهبت ثواب صلاتي لأبي أمي معلش أما صلي عنه معلش فهمتوا إيه عمل غير نص الرابع الحج لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة قبيلة من قبائل العرب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها سؤال هذا قال صلى الله عليه وسلم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال لهم اقضوا فالله أحق بالقضاء شايفين إخواني الصلاة كمان الخامس الصلاة نعم لما رواه الدارقطني أن رجلا قال يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما فقال صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك يا سلام سمعني يا ابني إيش عن ثواب الصلاة أيوة لوالدي والله شلون هو الصيام صار الوقت ما هيك صحيح والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله